نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. حزم استنى معلش، أنا معلش، أنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذين اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، أكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نسترجع سريعا ما تم ذكره بالأمس. فذكرنا أنه في يوم التربية، في يوم الثامن، يبدأ الإحرام كل من مكانه، سواء كان مكيا أو من الآفاق، فالكل يحرم من مكاني في يوم التروية، يوم الثامن، فيصلي في منى، يتم الإحرام ثم التوجه إلى منى، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قصر أم إتمام؟ قصر، ركعتين ركعتين. جمع أم ولكن كل في وقته، ثم يبيت في منى ويصلي الفجر. فإذا صلى الفجر مكث إلى طلوع الشمس، ثم دفع إلى عرفة، لأن أصبحنا خلاص يوم الإيه؟ يوم التاسع. هو يبيت في منى ليلة التاسع، أصبحنا في اليوم الإيه؟ التاسع. يتوجه إلى عرفة، نزل نسلم فيه نمرة، ضربت له قبة فيه نمرة. طيب، مكث فيها إلى قرب الزوال، ثم دفع صلى الله عليه وسلم عند الزوال فصلى في عرفة الظهر والعصر، جمع تقضين ركعتين ركعتين لتفرغ للدعاء كما ذكرنا بالأمس. طيب، ثم يمكث في عرفة إلى الغروب، فإذا غربت دفع إلى مزدلفة. مزدلفة بين إيه؟ بين عرفة وبين منى. عند مزدلفة يصلي إذا وصل المغرب والعشاء ثلاثا وركعتين، ولا يتطوع ولا يسبح بينهما. ما معنى لا يسبح؟ ليس التسبيح اللي هو إيه؟ السنة البعدية للمغرب، ولا يصلي إلا الوتر، ولا يقوم هذه الليلة، بل تكون من الراحة. وهذا سلم من رحمته بالأمة، وإلا ابن سلم كان قادرا أن يقوم الليل كله، ولكن لو قام لقام الناس إلى يوم القيامة، لكن من رحمته أنه ما قام هذه الليلة. طيب، وينام ويبيت في مزدلفة، وكما ذكرنا أن الضعف والزمن والنساء والضعفاء لهم أن يبيتوا جزءا من الليل ثم يدفعوا إلى منى. لكن الأصل العام أن عامة الناس يبيتون في مزدلفة ليلة، ما تبصش احفظ بقى، ليلة العاشر. طيب، يبيتون في مزدلفة، ثم عند الصباح يتوجهون إلى إيه؟ إلى منى. احنا بدأنا منين؟ من منى، ورجعنا ثاني إلى إيه؟ منى، لرمي إيه؟ الجمرة، فإذا رمى جمرة العقبة صار المحرم متحللا. التحلل الأول الذي يحل به كل شيء إلا الجماع، إلا الجماع. وقفنا عند قول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة قال بمثل هذا، قال الراوي حصى الحذف هكذا بالخاء المعجمة وسكون الذال، ليس الحذف، يقال الحذف بتسكين الذال، حصل الحذف. طيب، والمعنى أن الرمي يكون بحصى تجعل بين السببتين، وقدر هذا الحصى يكون على قدر حبة الحمص، يعني قالوا ليست كبيرة وليست صغيرة. ليست كبيرة لما؟ لأنها قد تؤذي، أنت إذا ضربت الحجر كبير طبعا أنت لست ترمي وحدك، أمامك خلق فقد ترمي ها النصب بحجر كبير فتؤذي للتأخير. كنت نائما، ما أيقظك أحد؟ إيه؟ نعم؟ يعني ينفع كده؟ اتفضل. طيب فيرمي بحجر ليس بالكبير لئلا يؤذي المسلمين، كما ذكرنا انه لا يرمي وحده، انما يرمي امامه خلق. انت اذا رميت بحجر كبير نوعا ما سوف تؤذي من يصيبه الحجر. طيب، ولا يكون صغيرا لانه الصغير اصلا قد لا يصل اصلا الى ايه؟ الى المرمى. ما هو المرمى؟ المرمى المكان الذي تقع فيه الايه؟ الحصى، كما سياتي تفصيل. طبعا رمي انا هذا سرد، والا فرمي الحصيات لها فقه ولها عدد ولها تفصيل، سوف ياتي في احاديث بلوغ المرام تباعا. قال جابر: ويكبر مع كل حصاه، يقول الله اكبر، وهذا امر تعبدي. فالرمي رمي الجمرات تعبدي في ذكره وفي قدره. طيب، يكبر مع كل حصاه، وهذا ليجمع بين تعظيم القلب وذكر اللسان. يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاه. لم يذكر في حديث جابر من أين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصى جمرة العقبة، يعني من أين التقطها. طيب، وهذا يدل على أن هناك ليس مكان معين، فقد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: هات ألقط لي، فالتقطت له حصيات، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل هؤلاء مثل هؤلاء مثل هؤلاء، يعني في الحجم، وإياكم والغلو في الدين. أنت متخيل؟ أنت مثلا لما تسمع كده، أنت كعابر سبيل تسمع الحديث: إياكم والغلو في الدين، قد تظن أن هذا قيل في من؟ في رجل يتمسح مثلا، مثلا رأى رجل مثلا يتمسح بضريحة. لا، هذا قال صلى الله عليه وسلم في مجرد أن الإنسان يأخذ حصى كبير، سمى هذا صلى غلوا في الدين. فكيف لو رأى ما يقع الآن؟ الطريقة البتنجانية والتيجانية والكركدية، والله العظيم أمور عجب. إياكم الغلو في الدين، قيلت في رجل يغالي في قدر الحصى عند رمي الجمرات، فكيف بالمغالاة في شخص نسلم؟ كيف هو في بالمغالاة في الأولياء الذي يطلق عليهم أولياء؟ كان وإن كان صالحا في نفسه، وإن كان صالحا في نفسه. طيب، فالشاهد من ذلك انت لما سياق الحديث: ها اياكم والغلو، اياك صيغه التحذير والغلو المغالاه في الدين، فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال العلماء في قدر الحصى بين الحمص والبندق، يعني قدروا بمثل هذه الأمور. وكما ذكرنا أن هناك ليس مكان محدد تأخذ منه الحصى. جزم ابن قدامة أنه أخذها من منى، وذكر ابن حزم أنه أخذها من المكان الذي رمى فيه، يعني منين؟ ها، من منى. طيب، و لا، بفرق ابن حزم يقول من المكان الذي رمى فيه، ابن قدامة يقول من ايه؟ من منى، يعني كل منى، لكن حدد ابن حزم من مكان الايه؟ الرمي نفسه. طيب، وقال ابن القيم انه التقطها صلى الله عليه وسلم في طريقه من مزدلفه الى، يعني اذا صار عندنا اقوال ثلاثه. والامر في ذلك واسع. والامر في ذلك واسع. ثم انصرف الى المنحر فنحر. طبعا قبل ان انسى، اصل سنه، طبعا كل حاجه في الحج لها اصل. صح كده؟ السعي له اصل، الطواف له اصل، والرمي له اصل. ما اصل قصه الرمي؟ تعرف ماذا فعل السيد هاجر رضي الله عنه عليه السلام؟ ماذا فعل؟ لما رمت الشيطان؟ ها، تفضل. يروى ان الشيطان اتى ابراهيم لما هم بذبح ولده، قال ولدك فلذة كبدك أتاك على صبر وتذبحه هكذا، فألقاه مثل هذا، فيأس من إبراهيم فأتى هاجر. ها، فقال مثل ما قال، هذا الله أعلى أعلم. صح الأمر أو لم يصح، فلنا في هدي محمد النبي صلى الله عليه وسلم أسرة. قال جابر ثم انصرف إلى المنحر فنحر. يبقى بعد ال ها بعد الوقوف بعرفة، ثاني المبيت في مزدلفة، التوجه إلى الرمي في منى، بعد أن رمى نحر. ثم انصرف إلى المنحر فنحر، أيضا النحر يكون في منى. وهذا يدل على استحباب أن يثني بالنحر بعد الرمي، والأمر في ذلك واسع. لما سلم سئل الرجل، قال يا رسول الله لا أدري، فنحرت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. لكن لا شك أن كما ذكرنا أن العلم شيء، والواقع حينما تجد زحاما وضيق في المسافات وكثرة الناس، فقد يقع أمور أنت تقول مثلا أنا درست كذا وكذا، لكن الواقع سيما ما سمعنا عنه من طبعا مطاردات للحجيج، كان الامر يعني كان صعب جدا. الله المستعان. انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فنحر 63 بدنه. وقال العلماء من العجيب في ذلك، ما العجيب في هذا العدد؟ ها؟ سمع، موافق لعمر النبي صلى الله عليه وسلم. نحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة. وأعطى عليا فنحر علي الباقي، وكان هديه 100 بدنة. كم بدنة نحرها علي يا أستاذ خالد؟ 23. كم يبقى؟ ها، 27. ف ها 37. ثم يذبح الحاج هديه بمنى او بمكه. طبعا النهارده مساله الايه؟ اللي يحل محل الذبح ايه؟ بيوكله، صهوب بالتوكيل. طيب، ثم طبعا الامر لو ترك للناس هتبقى الموضوع هيبقى صعب جدا طبعا. فهناك يقنن بمساله الصكوك، وتوكل وكالات هناك بتذبح عنك بصك. ثم يذبح هديه بمنى او بمكه بحسب ما يتيسر، وله ان يذبح في اي يوم من ايام التشريق. احنا دلوقتي وصلنا اليوم كام؟ يوم النحر اللي هو ايه؟ يوم 10 لم يتأثر له يذبح في يوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. فالذبح ايه؟ متاح في يوم النحر، وهذا اعظم الايام، طيب يوم الحج الاكبر. ان لم يتيسر فالامر متاح الى ايه؟ الحادي عشر او الثاني عشر او الثالث عشر. من لم يملك ثمن الهدي فيصوم 3 ايام في الحج و7 اذا ايه؟ رجع. الانسان قد يتعذر عليه النفقه ولا يجد ثمن للهدي، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. هذا خبر يرد بالايه؟ الانشاء. فصيام خبر اي صوموا 3 ايام في الحج و7 اذا رجع الى اهله. وهنا سؤال، ها؟ لم يذكر على التوالي ام على التفريق، فالامر في ذلك واسع. فنسكت عما سكت عنه الشارع، فلم يشترط تتابعا في الصيام، فالاصل في الامر في ذلك واسع، والله اعلى واعلم. نقول قبل هذا السؤال، اعلم ان دم التمتع هذا يسمى دم شكران وليس دم جبران. الدم نوعان، شكران من الشكر، جبران من الجبر. فهل دم التمتع انت كمتمتع اديت عمرتك في اول ذي الحجه مثلا وتحللت لايام والتحلل الكامل واحرمت في يوم الثامن، فمن الله عليك بنسكين، النسك الأول العمرة والنسك الثاني الحج، وهذا من فضل الله. وإلا فأنت مثلا لتفعل عمرة ثم تعود إلى بلدك وتأتي في موسم الحج فعلت نسكين بسفرتين، فالله من عليك وجعلك تفعل نسكين في سفرة واحدة، فقلت النفقة، يعني وفرت نفقة ووفرت جهدا. فمن شكر الله، فهمنا حاجة على ذلك، أنه إيه؟ أنك تذبح دم، تذبح شاء. هل هذا دم جبر؟ لا، أنت ما تركت واجبا. وهذا الجواب على السؤال، ما الفرق بين دم الجبران ودم الشكران؟ دم الشكران كدم المتمتع، يذبح ليس لأنه ترك واجبا أو يكفر عن شيء، ولكن لأنه يشكر ربه على ماذا؟ أن الله أباح له أن يأتي بنسكين في سفرة واحدة. طيب، هو يعني عمر أبو بكر رضي الله عنهما، أبو بكر وعمر، لما كان ينهان عن التمتع، عن المتعة؟ حتى قال ابن عباس: أقول لكم، قال صلى الله عليه وسلم: قال أبو بكر وعمر: توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. لما كان ينهى أبو بكر وعمر عن المتعة؟ أحسنت، جيد. يعني هو الوجه عند أبو بكر وعمر، عند أبو بكر وعمر إيه؟ أنك إذا أن الناس إذا فعلوا، أي إذا أتوا بحج تمتع، فعلوا العمر ثم الحج، طيب، في سفرة واحدة في وقت واحد، فيبقى البيت خاليا في العام كله، يعني طول السنة ما حدش هيجي يأتي للعمرة. فهذا قد يؤدي إلى إيه؟ أن تقل أعداد المعتمرين ويبقى البيت خاليا في العام كله، أو قول شيء فيه خالي. طيب، دي العلة عندهم. نعود فنقول أن المتمتع من الله عليه أن يأتي بنسكين في سفرة واحدة، فمن تمام شكر الله أن يذبح شاة. هذا يسمى دم الجبران. دم الإيه؟ نائم أنت، دم شكران وليس جبران. إنما دم الجبران كمن أحرم من غير الميقات فترك واجبا، هنا يذبح شاة، هذا يسمى دم إيه؟ أظهر كده. إذا نقول أن هناك فارقان بين دم الشكران ودم الفرقان، ودم الجبران والشكران. الفرق الأول، دم الجبران يكون لمن ترك واجبا، أما دم الشكران يكون شكرا لله على نعمة التمتع. طيب، الفرق الثاني، لو قلناها خلاص، الفرق الثاني أن دم الشكران لك أن تأكل منه وتهدي وتتصدق، أما دم الجبران فيكون جميعه صدقة لفقراء الحرم. كتبت حاجة؟ ولا كتبت حاجة؟ اكتب يلا، هنتظرك لما تكتب. يلا اكتب يا حازم. قول يا خالد بقى كده، اتفضل قول بقى كلمتين انتم كده. ايوه، تمام. تهدي ولا تهدي؟ ايه الفرق بين تهدي وتهدي؟ لا ما تقولش بعدين دلوقتي، يعني ما ينفعش. انت قلت تهدي، هي تهدي ولا تهدي؟ تهدي. ايه الفرق بين تهدي وتهدي؟ تهدي من الهدايه، تهدي من الهديه. ايه الصح بقى؟ ايوه، تهدي من الهدايه، انك لا تهدي من احد. لا صح كده، اتفضل. يبقى لما الشكران يكون شكرا لله على نعمه انت من الله عليك بنسكين في راحل. لذلك لما عائشه كانت حاضت وبكت، لما بكت؟ قالت يا رسول الله يعود الناس الى المدينه بنسكين ويعود بنسك واحد. فقال لعبد الرحمن اخيها خذها الى ايه؟ التنعيم لايه؟ لتعتمر بعمره قبل ان ترحل الى المدينه. اما دم الجبران يكون لمن ترك واجبا كمن احرم من غير الميقات. الفرق الثاني، تفضل تفضل، سهل جدا والله. انت قلت اللي هو ايه؟ احنا انت قلت مظبوط. يبقى دم الشكران تاكل منه وتهدي وتتصدق، اما الجبران فيكون جميعه صدقه لفقراء الحرم. تفضل. طبعا نعم، هناك الوكالات النهارده لما توكل احد من اللقاء المؤسسات القائمه بيعرف الفقراء يصلوا اليه. فاذا دم الشكران هذا واجب. دم الشكران اللي هو المين؟ المتمتع. طيب هذا واجب على المكي دون الآفاقي. في المكي ده من اهل ايه؟ طيب اسف، واجب العكس، واجب العكس، واجب على الآفاقي دون المكي. يبقى ده دم الشكران هذا اللي هو لمن تمتع في الحج يكون واجبا على غير اهل مكه، اما المكي فلا. اقرا الايات. قال تبارك تعالى: فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد أي هديا فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن؟ لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يبقى ذلك تعود على إيه؟ على الهدي. ها ذلك لمن؟ لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يبقى الذي يكون من غير أهل مكة هو الذي يجب عليه ايه؟ الافاقي، من الافاق يعني من بره مكه خارج الليل. قال العلماء طبعا الايه لم تنص على عله التفريط. احنا قلنا العله نوعان، ازاي عله تعبديه؟ مش عارف عله تعبديه. الاحكام تكون اما تعبديه او معلله، والعله قد تكون مستنبطة أو منصوص عليها. هنا العلة ليست منصوص عليها ولكنها إيه؟ استنبطها العلماء. فقال العلماء: والحكمة في إيجاب الدم أو دم الشكران على المتمتع من آل الآفاق دون المكي. أنا قلتها والله صح؟ ها؟ أحسن. هو ذاك أن المكي طيب إذا أتى مثلا بحج الإفراد، وليس حج التمتع، ما اعتمر، أتى بحج الإفراد فقط، وبعدها بشهر مثلا أتى بالعمرة، هل في مشقة على أهل مكة؟ لا، دقائق يكون في الحرم. أما المنة الأعظم في التمتع فكانت لمن؟ لأهل الآفاق، لأنه أتى من بعيد، فأتى بنسكين فيه سفرة واحدة. تخيل مثلا لو أراد مثلا لو أدى حج الإفراد وأراد عمرة بعد ذلك سيضطر للسفر والنفقة فمن الله عليه أن أتى بنسكين في سفرة واحدة. فكان من تمام الشكر ان ياتي بالايه؟ بالهدي، بخلاف المكي ان اراد مثلا ان ادى حج افراد واراد العمره بعد ذلك فلا مشقه عليه. وصل كده؟ فقال العلماء ان الحكمه من ذلك ان هدي التمتع ويجب على غير المكي، ان الله من عليه واذن له في اداء نسكين في سفره واحده، فكان من شكر النعمه نعمه الله على ذلك ان يذبح شاة او بدله الصيام لغير المستطيع. قال ابن خدامه: فهدي المتعة واجب للترفه بترك أحد السفرين وقضاء النسكين في سفر واحد. ثاني، قال ابن قدامة: فهدي المتعة واجب للترفه، يعني الترفه كما ذكرنا أنه في سفرة واحدة لم يكلف أن يعود إلى بلدي ثم يأتي إن أراد العمر بعد ذلك، بل أدى العمرة والحج في سفرة واحدة. قال: وقضائه أي المتمتع للنسكين في سفر واحد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: دم المتعة والقران ليس دم محظور، بل دم شكران. دم المتعة دم إيه؟ شكران. قال: وليس دم جبران، لأن النسك لم ينقصه شيء، بل نسكه تام. أراد أن يقول أن المتمتع ما ترك واجبا. طب لما يذبح؟ شكرا لله أن أذن الله له أن يأتي بالإيه؟ بنسكين في سفرة واحدة. وهنا سؤال: أوجبت الآية الهدي على المتمتع، يبقى صنفان: القارن والمفرد. بالاتفاق المفرد لا هدي عليه، يبقى من وقع فيه خلاف. طيب خلاص انت كده قول بس. لا، لو عايز اتفضل اتفضل. نقول بقى المتمتع عليه هدي، طيب، بنص القرآن. اما القارن، ما القارن الذي اتى بالعمره والحج في سفره واحده؟ لا، ولكن لم يتحلل بينهما، اتى بهما في نسك واحد. طيب، فاما المتمتع فواجب الهدي عليه للايه، فمن تمتع بالعمره الى الحج الى اخره. واما القارن فقد ذهب الجمهور من العلماء ان القارن عليه هدي، قالوا قياسا على المتمتع، لأن لا تقول فمن تمتع، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا لفظ التمتع على نسك النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان إيه؟ قارنا. يعني قالوا في لغة الشرع يطلق المتمتع على إيه؟ على القارن. هو النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كان مفردا ام قارنا ام متمتعا؟ كان قارنا. فالصحابه اطلقوا على حجه صلى الله عليه وسلم انه ايه؟ تمتع. قالوا فيطلق لفظ التمتع على القارن. فالشاهد من ذلك ان الراجح الذي عليه الجمهور ان القارن عليه هدي قياسا على المتمتع. ثانيا، ان قالوا في الفاظ الشارع يطلق لفظ المتمتع على القارن. قال ابن قدامة: لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافا إلا ما حكي عن داود. نعود إلى حديث الباب. قال جابر: تفضل. ده أحسنت، ده فرق ثالث. أحسنت. الفرق الثالث أن دم الجبران يكون للمكي ولغيره. فمن ترك واجبا سواء كان مكيا او غيره فعليه ايه؟ دم. نعود الى قول جابر: ثم امر صلى الله عليه وسلم من كل بدن ببضعه. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كم؟ 100 أصالة أم وكالة؟ أصالة ووكالة. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 100 بدنة، أصالة أم وكالة؟ أصالة بيده ووكالة بيد علي. قال جابر: ثم أمر صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة أي قطعة، فجعلت في قد فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مراقها. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحقيقا لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذن دم التمتع يأكل منه صاحبه. وعليه يعرف أن دم التمتع فيه أجر. طيب، فالإنسان يأكل منه امتثالا للآية. في حديث جابر لم يذكر الحلق عند رواية مسلم، طبعا حديث جابر يرويه مسلم وغيره. في رواية مسلم لم تذكر الحلق، أما عند أحمد فمن حديث جابر قال، أي جابر: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق. وفي رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر. بعد أن رمى ونحر حلق، قال الحلاق: خذ، فأشار إلى الجانب الأيمن ثم الأيسر. وهكذا السنة في الحلق أن يكون بالجانب الأيمن ثم الأيسر، فتكون الأعمال الثلاثة يوم النحر مرتبة. ما هذه الثلاثة؟ رمى، نحر، حلق. فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس، كما سيأتي بالتفصيل. ما الترتيب؟ رمى، نحر، حلق، ما أخذوا حرف من أول كل كلمة فصارت إيه؟ أخذوا أول حرف من كل كلمة، راء، نون، والإيه؟ والحاء. والأمر في ذلك واسع، لا أقول واسع بمعنى أن الإنسان قد لو نسى، حتى لو لم ينسى فالأمر في ذلك واسع. قال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فأمور الحج بنيت على التيسير. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم فأتى مكة، فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة ونحر وحلق، حل من إحرامه وتطيب، فطاف بالبيت فأفاض، أي طاف طواف الإفاضة. فيستحب أن يكون طواف الإفاضة بعد الرمي والنحر والحلق إن تيسر، وإلا في الأمر واسع. فإن انشغل عن هذا الطواف بالرمي أو النحر فلو أن يؤخره إلى آخر يوم النحر أو أيام التشريق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني السنة كما ذكرناها أن ينتهي من الرمي والنحر والحلق ثم يطوف. هذه الأعمال الثلاثة إن انشغل بها عن طواف الإفاضة فلو أن يؤخره إلى إيه؟ إلى آخر أيام التشريق. فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء إلا ليه؟ خلاص، حتى الجماع. هذا يسمى التحلل الايه؟ الاكبر. التحلل نوعان، اصغر واكبر. متى يقع الاصغر؟ بعد رمي جمرة العقبة. متى يقع التحلل الثاني الاكبر الذي يحل به الجماع؟ بعد طواف الافاضه. لا كل لا لا لا الأصل المنع، الأصل المنع. والسؤال: هل بالتحلل الأول يجوز أن يخطب المحرم أو ينكح أو ينكح؟ الأصل المنع، طيب، إنما يقع ذلك لأن المقصود واضح والعلة واضحة. ما علة النهي عن هذه الأمور؟ أن مقام الحج ليس مقام خطبة ولا نكاح، هذه من أمور الدنيا. لذلك قال يوشع بن نون لما هم بفتح بيت المقدس ماذا قال للجنود؟ ماذا قال يوشع بن نون لما هم بفتح بيت المقدس؟ قال الجنود: من عقد منكم على امرأة ولما يدخل بها لا يتبعني، لا يتبعني رجل عقد على امرأة ولما يدخل بها. طيب، في فرق بين لما ولم. لما يعني شيء فعل، انسان فعل شيء ها ولم يتم، لم يكمله، ولما يدخل لمن في قلوبكم. طواف الافاضه متى يبدا وما اخر وقت له؟ اخر وقت له وقت الوقت اللي طواف الافاضه يبدا من مغيب القمر ليله النحر، ليله الايه؟ ليله ها ليلة النحر اللي هي ليلة الايه؟ ليلة العاشر، بشرط ان يسبقه الوقوف بعرفة ومزدلفة. فمن دفع من مزدلفة، يعني مثلا انسان ضعيف لم يبت في مزدلفة، قلنا ايه؟ يرخص للضعفة والزمنة الا يبيتوا الليلة كاملا. فمن دفع من مزدلفة من الضعفة المرضى في ليلة النحر ورمى جمرة العقبة فله ان يذهب الى مكه لطواف الافاضه، طيب، سيما ان كان مثلا معه نساء يخاف عليه من الزحام، او امراه تخشى ان تاتيها العاده مثلا، فلها الا تبيد مزدلفه بل تدفع فترمي لايه؟ جمره العقبه وتطوف طواف الافاضه ان خشيت ان تاتيها دماء الحيض. اخر وقت لطواف الافاضه الجمهور على جواز تاخيره ولو الى نهايه ذي الحجه. والأولى أي ألا يؤخره عن ذي الحجة إلا من عذر كمرض أو نفاس، فالمحرم يبقى محرما ولا يجامع أهله حتى ينتهي من طواف الإفاضة. طيب، وإن أخره إلى نهاية شهر الإيه؟ ذي الحجة. قال ابن قدامة: الصحيح أن آخر وقته أي طواف الإفاضة غير محدد، فإنه متى أتى به صح بغير خلاف، وإنما خلاف في وجوب الدم. وانفرد ابن حزم فقال أن تأخير طواف الإفاضة إلى انتهاء شهر ذي الحجة يبطل الحج. والجمهور كما ذكرنا قالوا كما قال ابن خزيمة بيقول أن لا، ليس له وقت محدد، لكن الإشكال فين؟ سيبقى على إحرامه حتى ينتهي منه. أي إحرام؟ الذي يحل كل شيء إلا الجماع. قال جابر: فصلى بمكة الظهر، وهذا يعارضه ما في الظاهر ما صح عن ابن عمر أن سلمة صلى الظهر بمنى. وجمع العلماء بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة في أول وقتها، ثم رجع إلى منى فصلى بالناس ممن لم يصلي الظهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة، طيب، ثم رجع إلى منى فوجد أناس لم يصلون فصلى بهم إماما. كم الوقت؟ نعم، الزمن أصحاب الأمراض المزمنة. عود إلى حديث جابر قوله: فطاف بالبيت، هذا طاف لإيه؟ الإفاضة. ولم يذكر سعيا لأنه سعى بعد طواف القدوم، والقارن إذا سعى بعد طواف القدوم كفاه وقد أدى الواجب. إذن المتمتع والقارن هذان عليهما طواف الإفاضة وليس عليهما إيه؟ سعي بعد هذا الطواف. لما يكفيهما السعي الأول، فالقارن إذا سعى بعد طواف القدوم كفاه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: طوافك بالبيت، طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وكذلك أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين لم يحلوا طافوا معه ولم يسعوا. يبقى حديث جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا وهو طوافه الأول. يبقى الذي يكون متمتعا وقارنا يكفيه إيه؟ سعيه الأول. طيب بخلاف من؟ المفرد، لأنه ما سعى أصلا. قال جابر، عود إلى حديث المصنف، إلى كلام المصنف، قال وعن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم. قال ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. قال رواه مسلم. هذا إن شاء الله نجعله يوم الأربعاء إن شاء الله. هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. طبعا احنا يبقى لنا بعد ذلك نسلم بعد أن انتهى من طواف الإفاضة، يبقى على ذلك بقى إيه؟ الرمي في الإيه؟ في اليوم، ها؟ يوم 11 لأيام التشريق. طيب منهم من يتم الرمي في أيام التشريق الثلاثة، ومنهم من يتعجل إن أراد سفرا لذا قال الله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وسيأتي بيان ذلك. غدا إن شاء الله العصر درس ال درس الاقتصاد، غدا إن شاء الله العصر الاثنين درس الاقتصاد في الاعتقاد. تفضل.